نازج وكلمات عبد العزيز سلام ونغمات محمد فوزي، وكل دقة في قلبي بتسلم عليك. من كتر ما فكرت فيه كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني من زمان في النور عينيك يا وحشني Thank you.